باب فرش الحروف سورة آل عمران. يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما ويضم الغير والراء ثقلا وفيما هنا قل منزلين ومنزلوا نري يحصبي في العنكبوت مثقلا وحق نصير كسر واو مسومي نقول سارعوا لا واو قبل كمن جلا وقرح بضم القاف والقرح صحبة ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا مقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذو ولا وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا ويغشى النثو شائعا تلا وقل كله لله بالرفع حامدا بما تعملون الغيب شايع دخللا ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفى نفرا وردا وحفص هنا اجتلا وبالغيب عنه تجمعون وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا بما قتل التشديد لبى وبعده وفي الحج للشام والآخر كملا دراك وقد قال في الأنعام قد تلوا وبالخلف غيبا يحسبن له ولا وأن اكسروا رفقا ويحزن غير لن بياء بضم واكسر الضم أحفلا وخاطب حرفا يحسبن فخذ وقل بما تعملون الغيب حق وذو ملا يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلا سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفعوا مع ياء نقول فيكملا وبالزبر الشامي كذا رسمهم وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملا صفى حق غيب يكتمون يبين ان لا تحسبن الغيب كيف سمعتلا وحقا بضم الباء فلا يحسبنهم وغيب وفيه العطف او جاء مبدلا هنا قاتلوا اخر شفاء وبعد في براءه اخر يقتلون شمردلا ويا اتها وجهي واني كلاهما ومني واجعل لي وانصاري الملا. سورة ايه؟ هنكمل سورة آل عمران. بيقول ايه بقى حضرتك بدأ بيقول ايه؟ يضركم بيقول يضركم مالها؟ بكسر الضاد حكسر الضاد مع جزم رأيه بعد كده بيقول ايه؟ سما يبقى قرأ يضركم بكسر الضاد مع جزم الراء لمين؟ سما أهل سما اللي هم مين؟ نافع ابن كثير أبو عمرو يقولوا إيه؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. غيرهم غير أهل سما يقرأ بعكس الترجمة ها؟ هنجيبها منين؟ الياء مفتوحة عكس الكسر يضركم بإيه؟ بيقول بكسر الضاد مع جزم رائه يبقى أنا عكس الجزم الإيه؟ ويضم الغير الغير هيضم والراء هيثقلها مع الرفع لا يضركم كيدهم شيئا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا واهل سنة يقولوا لا يضركم كيدهم شيئا سهله بعد كده بيقول ايه وفيما هنا يعني سوره آل عمران قل منزلين اهي منزلين دي في الايه تقول ايه او منزلين من الملائكة منزلين قال لك وفيما هنا قل منزلين ومنزلون منزلون دي في سورة ايه؟ العنكبوت ماشي؟ ودي سورة العمرة هنقراها ازاي؟ قال لك اللي احصابي في العنكبوت مثقلة هقرأ الكلمتين دول مثقلين هي منزلين تبقى ازاي منزلين اهي خلاص يبقى دي مين الشامي اللي هو ابن عامر او اليحصبي هيعمل ايه التثقيل ده اللي هو ايه اللي هو التشديد خلاص انا منزلون على اهل هذه القريه رجزه تبقى ايه انا منزلون على اهل هذه القريه رجزه طبعا ما دام هيثقل لازم يفتح النون دي عشان خاطر الكلمه تستقيم يعني معايا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا تبقى إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا. يبقى أنا عندي كلمتين ابن عامر بيثقلهم أني مدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. أي أطفئكم أي مدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين معايا، والباقي يقول منزلين، وهنا إنا منزلون بالتخفيف سهلة ديت. اللي بعدها وحق نصير كسر واو مسومين. الكلمة اللي بعدها ايه؟ أي لخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قرأها حق نصير. الحق الحق رمز مين؟ حق اللي هو مين؟ ابن كثير ها؟ أبو عمرو والنون عاصم. هيقراها ازاي؟ كسر واو مسومين تبقى ايه؟ مسومين اهي تبقى ازاي؟ مسومين على انها اسم فاعل من الملائكة مسومين. ده حق مصير اللي هو مين؟ ابن كثير وابو عمرو وعاصم. الباقي يقول ايه؟ مسومين اسم مفعول سهلة. يبقى أنا عرفت القراءتين اللي في دول، وحق نصير كسر واو مسومين لحد هنا. بعد كده قال لك قل سارعوا إلى واو قبلك من جلاء. كلمة سارعوا إلى مغفرة من ربكم أهي. سارعوا قال لك اقرأها بدون واو قبلها لمين؟ كمن جلاء. لمين الكاف؟ الكاف رمز مين يا عبد الحاج؟ نعم أهو. والنون والهمزة؟ نافع. يبقى قرأ ابن عامر ونافع بدون ايه؟ واو. سارعوا الى مغفرة من ربكم. يبقى بات القراء يقرأوا بالايه؟ بالواو. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. يبقى عند نافع وابن عامر يقولوا سارعوا من غير واو. وهي مرسومة كده في المصحف الشام وفي المصحف المدى معايا، مرسومة من غير واو. لا وقل سارعوا لا واو قبلك من جلاء. بثلاث رأتين سارعوا إلى مغفرة من ربكم من غير واو. نافع بن عامر بيقول وسارعوا إلى المغفرة سهلة. بعد كده وقرح بضم القاف والقرح صحبته. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله من بعد ما أصابهم القرح. هم ثلاث كلمات في سورة إيه؟ آل عمران ما تقرروش. قال لك بضم القاف في الموضعين والقرح لمين؟ صحبة. دول اللي هما مين؟ شعبة ها وحمزة والكساء. يبقى الغير بالايه؟ بالفتح بعكس الضم الفتح. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. صحبة يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله سهلة. من بعد ما أصابهم في الربع اللي بعده، من بعد ما أصابهم القرح. صحبة أخرى بعد ما أصابهم الإيه؟ القرح. يعني بقى في كمان في اللغة إيه معنى القرح أو معنى القرح ولا الاثنين معنى واحد؟ مش موضوعنا، مش عايزين نتقل دماغكم في الكلام. بعد كده إيه؟ ومع مد كائن كسر همزته دلا. كائن كسر همزته يعني هكسر الإيه؟ الهمزة مع مد قبله. يبقى انا هم عبد كائن حمد الكاف وكسر الهمزه خلاص. ولا ياء مكسورا يعني مفيش ياء ايه مكسوره. عكس الترجمه بقى عشان نجيب قراءه الباقيين ها يبقى مفيش مد والهمزه مفتوحه وفي ياء ساكنه او ياء مكسوره اهي. مع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا. هعكس الترجمه واجيب القراءتين الوقت. الكاف ايه؟ مفيش مد يعني مفيش الف هنا اهي. الالف دي كانت فيه همزه هنا. ما هي هي اصل الكلمه كده. او خليها كده اهو. ادي همزه كده. فهو بيقول لك في قراءه بالمد مع كسر الهمزه ومفيش ياء مكسور. يبقى القراءه الثانيه بالايه؟ مفيش مد. بالهمزه عكس الكسر مفتوح. يبقى الهمزه مفتوح عكس كسر همزته يبقى مفتوح. ولا مفيش مد والياء ايه؟ ولا ياء مكسوره يبقى فيها مكسور. يبقى انا عندي قراءتين كائن وكأين خلاص. مين اللي قرأ كائن؟ ها؟ دلا. ودول الباقي سهلة. مين اللي قرأ ده؟ ده اللي هو مين؟ ابن كثير. ابن كثير يقول ايه؟ كائن وكائن من نبيك. طبعا ده في كل القرآن كلمة كائن يقرأها كائن. طبعا اصبح مدام يقرأها كائن يبقى انا عندي ايه؟ مد ها؟ متصل. كم حركة ابن كثير؟ ثلاثة او اربعة. وكائن من نبي. والباقي يقولوا ايه؟ وكأي من نبي. طبعا اخذناها في مرسوم الخط. هل يا ترى كأين نون ولا كأين تنوين؟ هنا ابو عمرو فيها ايه؟ كأين النون وبالياء حما الادب طيب. كأين دي فيها كلام في وكأين الوقوف بنون وهو بالياء ايه؟ حصله في باب الوقفه على ايه؟ على مرسوم الخط. يبقى انا خلاص بس خلينا في الفرش الوقت. يبقى الفرش انا عندي وكان ومعمد بكائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا. حد هنا الكلام. يبقى انا عندي ابن كثير كا وكائن من نبي. طبعا ما فيش تنوين كلش وكائن وكائن من نبي. كائن النون هنا ساكن ماشي. لكن هنا وكأي من نبي مفهومك. انا عندي كائن ابن كثير بيقول كائن. طبعا فقره ده لو بقى اخر بتسير الهمزه مش معانا. بعد كده يقول لك قاتل وقاتل بعده. يبقى الكلمه اللي بعدها على كلمه قاتل وكأي من نبي قاتل. ها قال لك ايه بقى؟ يمد. يبقى انا قاتل فيها قراءتين متوح. ها هقولها قاتل يبقى انا مد القاف. ها يمد الضم. يبقى ايه؟ هفتح الضم والكسر اهي. يبقى انا هفتح ضمه وكسره. يبقى القراءه الثانيه من غير مد بضمه وكسره صح. من وقاتل بعده اذ. ها مش كده؟ ذو. ذو ده اللي هي مين؟ ها؟ ابن عامر. ابن عامر وعاصم وحمزة والكساء صح؟ مش دول ذو؟ دول الزان؟ يبقى أنا عندي ابن عامر والكوفيون يقولوا ايه؟ قاتل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فضل معايا مين؟ ها؟ أهل سن صح؟ يقولوا ايه؟ بالضمة وبدون مد وضمة وكسرة. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. طبعا لو بقرأ لنا فعل وكأي من نبي قتل معه ولابن كثير وكائن من نبي قتل معه ربيون. أبو عمرو وكأي من نبي قتل معه ربيون. يبقى أنا عندي قراءتين قاتل معه وقتل معه. سهلة؟ أعيد حاجة؟ لو في حاجة مش فاهمينها قولوا لي عيد. ها بعد كده أقول إيه؟ وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا ويخشى. ورعبا بس ويخشى ده كلام كتير. وحرك عين الرعب ورعبا يعني المعرف والمنكر. العين بتاعت رعبا والرعب محركة بالايه؟ بالضمة. يبقى القراءة التانية عكس التحريك. ها؟ صح؟ السكون. مين اللي بيحركها بالضم؟ كما؟ راسه. الكاف رمز مين؟ ابن عامر. ابن عامر. ها؟ والراء؟ الكساء. يبقى انا عندي ابن عامر والكساء يقولوا ايه؟ الرعب. الآية بتقول ايه؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما. الرعب بما. طبعا جاب لك كلمة رعبا هنا ليه؟ عشان يقول لك انها مطلقة. لانه جاب لك ايه؟ الرعب. اللي هو الآية بتاعت رعبة دي فين؟ وعالم ده دي ضعف. هتلاقي الآية اللي فيها رعبة إلى الله. هنشوفها عندك. لا ازاي يا راجل؟ رعبة. ما تبص يا سيدي بدل ما انا ادور عندك في الكتاب ولا تقعد تبص لي. مش موجودة يا راجل. ماشي خلاص دور كده هتلاقيها. بسم الله. ممكن تلاقيها بعدها. ورعبا وعمرك هتلاقيها في الاول. رعبا لا اله الا الله ولا اله الا الله ولا ما علينا ما نفتكرها دلوقتي. كلمة رعبا ديت مش فاكر الآية بتاعتها دلوقتي. خلاص انا عندي عايز اقول لك انها مطلقة المعرفة والمنكرة. ماشي. ويخشى خلاص مش مشكله معانا لما نفتكرها بنقول ويخشى النسو شائعا ها مش كده؟ كلمة يغشى قال لك أن نسوها هقراها اهي هقراها بالتأنيث لمين؟ ها شائعة حمزة والكسائي حمزة أو حمزة والكسائي بالإيه؟ بالتأنيث والباقي بالتذكير صح؟ معايا؟ يبقى أنا عندي ويغشى أن نسوه شائعا تلا خلاص؟ هي كلمة رعبة مش هعرف أكمل لما أجيب رعبة دي إن شاء الله. ويخشى أن نسوه شائعا تلا خلاص فهمتوا ديت؟ بعد كده أقول إيه؟ وقل كله لله بالرفع حامدا قل إن الأمر كله قل إن الأمر كله لله قرأها بالرفع قل إن قل كله لله بالرفع يعني كله لله بالرفع لمين؟ حامدا حامد ده اللي هو مين؟ أبو عمرو يبقى الباقين كله لله بالنصب عكس رفع الايه؟ النصب. لو اطلعت عليهم لو لقيت منهم فرارا ولقيت منهم رعبا ماشي؟ لو اطلعت عليهم لو لقيت منهم نرجع الايه تاني البيت تاني لو اطلعت ولو لقيت منهم رعبا نفس الحكم او رعبا هنا لسوره الكهف معايا؟ خلاص؟ قل وقل كله لله برفع حامدا دي خلاص خلصنا منها. بعد كده اقول ايه؟ بما تعملون الغيب شائع دخلوا لا مشكله. بما تعملون الايه بتقول الايه فين في الايه بتاع بما تعملون دي؟ والله بما تعملون بصير لا ولا انتم ماشي والله بما تعملون بصير اللي بعدها ايه؟ ولا ايه؟ قتلتم والله بما تعملون بصير قرأها بالياء بما يعملون الغيب والله بما يعملون بصير ولئن قتلتم يعملون الغيب يعني بالياء مين شايع الشين ها حمزه والكسائي والدال ابن كثير يبقى ابن كثير وحمزه والكسائي اللي هو ايه والله بما يعملون بصير ربع بتاع استصعدوه ماشي والله بما يعملون بصير والباقي يقول والله بما تعملون بصير سهله بما تعملون الغيب شايع دخلوا دي سهله بعد كده يقول ايه خلي بالكم لو تاخدوا بالكم الابيات ماشيه بترتيب الايات يعني الكلمه اللي عليها الدور طب لو في كلمات حكمتها قبل كده ما بعيدهاش يعني فعلا ايه والله ولا ان قتلتم سواء او متم يبقى الكلمه اللي جايه عليها الدور ومتم بيقول لك ايه هجيب لك حكمها كله ومتم في ضم كسرها صفى نفرا متم مكسوره صح؟ قال لك ضم كسرها لمين؟ لصفا نفر يبقى متم ها؟ متنا متوا خلاص؟ مين اللي قرأ بالبديات؟ ها؟ صفا نفر صفا اللي هو مين؟ شعبة ها؟ ونفر؟ ابن كثير ها؟ أبوه؟ عمرو؟ ابن عامر الحلو لسه جاي بادئ يشتغل ماشي يبقى انا عندي شقه وابن كثير وابو عمرو وابن عامر يقولوا ايه؟ متم ومتنا ومتوا طب هو لمهم هنا ليه؟ عشان يقول لك ان الحكم مطلق في القران جاب لك اللي في سوره ال عمران واللي في غيره يبقى دول يقولوا ايه؟ ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه ولئن متم او قتلتم لالى الله تحشرون ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا سوره المؤمنون أإذا متنا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد مت ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا يبقى هي كلها مطلقة في القرآن مين اللي بيقرأ بضم الكسرة مين؟ صفا نفر شعبة بن كثير أبو عمرو بن عامر خلاص؟ بعد كده قال لك وحفص هنا اجتلى يعني وافقهم حفص في موضع آل عمران والباقي بالكسر يبقى مواضع آل عمران هنا في سورة آل عمران يقرأها حفص بالضم زي اللي بيضم وبقية القرآن بالإيه؟ والباقي يكسر في كل القرآن. اللي هما من نافع وحمزة والكساء. يبقى أنا عندي حفص يقول لي إيه؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم ولئن متتم أو قتلتم. وبقيت القرآن ميت كلها بالإيه؟ بالكسر. خلاص؟ بعد كده سهل ده؟ بعد كده أقول إيه؟ وبالغيب عنه الكلام ده عايد على مين؟ على آخر واحد اللي هو حفص تجمعهم خير مما؟ خير مما تجمعون نفس الآية ولئن متتم أو قتلتم قرأها حفص تجمعون بالياء الياء تبقى خير مما يجمعون ده هو مين حفص اللي قالته بالغيب عنه تجمعون يبقى يقرأها يجمعون خلاص كده بعد كده البيت بيقول ايه وضم فيه وضم فيه يقول لو فتح الضم الشاع فلا يغل خلاص قال لك اقراها ازاي قال لك هات البيت تاني وضم في ما انا هي هضم وفتح الضم يبقى اللي مفتوح ده ضم يبقى هضم المفتوح وافتح المضموم وما كان نبي ان يغل من اللي قرأ كده اذ شاع كفالة صح الهمزه رمز نافع والشين حمزه والكساء والكاف ابن عامر يبقى فضل معاه ابن كسير وابو عمرو وعاصم يقولوا يغل وما كان بين ان يغل يغل ان يسرق وما كان بين ان يغل ان يسرق والقراءه الثانيه وما كان بين ان يغل يعني ايه يغل بقى ممكن او يسرق او يسرق معايا من الاغلال يعني يغل يعني ان يكسر او يغل معناها هنا قانون يعني يسرق يعني حد يعني يتهم بالسرقه ماشي خلاص فهمتها ودول الباقيين اعيدها بعد كده بقول ايه احنا شفنا لسه قدامنا كتير بما قتلوا التشديد ولبى مش كده بما قتلوا التشديد الايه بتقول ايه بما قتل يعني كلمه الياء هنا مش الايه مش بما قتل اي ما قتل فيها ما يعني مين اللي قراها بالتشديد لبى قراها لما قتلوا الذين قالوا لاخوانهم قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا مين اللي قراها بالتشديد لبى هشام وبعده وفي الحج للشام بعده يعني الموضع اللي بعده ولا تحسبن الذين قتلوا في المواد اللي بعدها سبيل الله أمواتا وسوره الحج ثم قتلوا او ماتوا مين اللي قرأ دول بقى بالتشديد اهي هنا بقى ده كان هشام ده ابن عامر كله خلاص يبقى يقول ايه اذا انا عندي ما قتلوا دي هشام ولا تحسبن الذي طبعا احسبنا دي فيها كلام الوقت والذين قتلوا في سبيل الله ده ابن عامر كله هشام بن زكوان والموضع الثاني اللي ابن عامر بيشدده ايه والذين هاجروا في سبيل ثم قتلوا او ماتوا خلاص كده مفهومه يبقى الباقي خفف قال لك والاخر اي الموضع الاخير في سوره ال عمران وقاتلوا وقتلوا قتلوا مين اللي بيشدد الموضع الاخير ده الاخير ده الاخير فقال لك كم والاخر كمل ابن عامر برضه يبقى الموضع الاخير وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنه وما ايه اللي فرق عن ده الا ادراكي يبقى معاه مين ابن كثير خلاص يبقى انا عندي قتلوا الاخير اللي بيقراها بالتشديد مين ابن كثير وابن عامر وقد قال يبقى هما الاثنين برضه في الانعام يبقى هما الاثنين شددوا موضعين برضو قتلوا بتاعت الانعام تعرف تقول لي ليه مين قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم يبقى انا عندي ابن عامر وابن كثير يشددوا موضعين الاخر في ال عمران والانعام وابن عامر لوحده شدد موضعين قتلوا في سبيل الله امواتا قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله ما قتلوا ما وهشام يشدد موضع واحد اللي هو ايه ما قتلوا ما قتلوا سهله خلاص كده بعد كده بقول ايه وبالخبشه تلك في غيبه يحسبنا دي فيها كلام لسه وبالخلف غيبا يحسبن له ولا تحسبن الذين قتلوا ولا الذين خلاص قال لك بالخلف غيبا قرأها هشام بالغيب ولا هشام بالخلف وبالخلف غيبا يحسبن له الا رمز مين هشام يعني ايه يعني ايه بالخلف يعملوا الوجهين يعني الغيب او الخطاب يبقى هشام له قراءتين ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا وله الوجه الثاني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا زي ابن زكوان طبعا يحسبن ان ما تنسوش فيها اللي هو ايه الكسره والضم الكسره والفتح يحسبن يعني الكسر والفتح خدناها فين في سوره البقره ويحسب كسر السين مستقبلا سنه رضا خلاص يبقى شوف ما تنسوش بقى القراءه دي وعجبوا الايه وأن نكسروا رفقا الآية بتاعت أن دي فين؟ وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين الآية بتقول وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين قرأها مين؟ رفقا كساء إزاي بكسر الإيه؟ وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين سهلة؟ يعني إن لأنها حرف توكيد وأن الله على أنها معطوفة على أنها خلاص؟ وأن نكسر رفقا دي سهلة طبعاً القراءة لنا بأذكر راشي الباقي خلاص؟ ويحزن غير الأنبياء بضمن يحزن الآية بتقول إيه؟ ولا يحزنك الذين يسارعون ولا يحزنك قوله كل يحزن في القرآن ما عدا موضع الأنبياء الكلام على موضع الأنبياء ما عدا كله ما عدا الأنبياء اللي أقول إيه لا يحزنهم الفزع الأكبر الموضع ده مستثنى هعمل إيه بقى في يحزن غير الأنبياء ها بضم واكسر الضم لمين احفل صح اللي هو نافع يبقى نافع يقول ايه ولا يحزنك الذين يسارعون طبعا اسكن النون ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا فلا يحزنك قوله في كل القران اي يحزن اي يحزن في ويحزن في كل القران كله خلاص من اللي يقرا يحزن نافع من الفعل احزن الرباعي والباقي يحزن طيب الكلام ده ينطبق على القرآن كله ما عدا موضع سورة الايه؟ الأنبياء اتفق القراء فيه على الايه؟ على القراءة بالفتح والضم لا يحزنهم الفزع الأكبر طبعا عشان أكون دقيق اتفق السبعة أبو جعفر قرأ عكس نافع طبعا احنا خرجنا كده عن السبعة أبو جعفر قرأ عكس نافع خالص يعني هو قرأ أبو جعفر قرأ الموضع ده بقى يحزن والباقي يحزن عكس نافع خالص يعني الموضع ده اللي بيقراه لا لا لا يحزنهم الفزع الاكبر ده ابو جعفر وبقيه المواضع هو عكس نافع في في في, في كلمه يحزن يعني عشان برضه ما اقولش معاه اتفق القراء ما اتفقوش هو ابو جعفر خالفهم فيه ماشي لكن هو اتفق السبعه على انه هيحزنهم بتاعه الانبياء خلاص بعد كده سهله ديت ولا عيدها وطبعا الباقي يحزن انا بعتمد بقى ان انتوا خلاص يعني بقيتوا حسيتوا كبار وما عدتش بقعد اعيد كلمه بكلمه نقول المهم تفهموا الباقي وخاطب حرف يحسبن فخذ نفس الكلمتين يحسبن في ليها فين ويحسبن الذين كفروا سبقوا فين يا عم احنا في سوره الاحرام يحسبن الذين كفروا انهم كفروا ولا يحسبن الذين يبخلوا قال لك الموضوعين وخاطب حرف يحسبن فخذ قرأها فخذ اللي هو مين؟ حمزة. حمزة. اقرأهم بالخطاب. ولا تحسبن في الموضعين. حتى ابن الجزر في الطيبة يقول لك وخاطبا ذا الكفر والبخل فنن. ذا الكفر والبخل فنن. وفرح اللي قال بعدها لا ظهر كفى. ماشي وانا انا حافظها هناك افضل. فخاطب حرفا يحسبن فخذ. يقول لك وخاطبا ذا الكفر والبخل فنن وفرح ظهر كفى. الموضوع اللي بعد كده بقى ظهر يعقوب والكفيون. ماشي؟ خلينا بس هنا وخاطب حرفا يحسبن فخذ ان في يحسبن ثالثه هتيجي حكمها بعد شويه هو هناك جابهم مع بعض الثلاثه ليه يحسبن اللي قال وجاء حسبن الذين فرعون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا هجيب لك حكمها بعد كده يبقى الموضوعين دول كلام هنا اللي بيخاطبهم مين؟ حمزه حمزة والكسري. حمزة بس. الموضع الثالث هيبقى كوفيين. ماشي؟ بعد كده اقول ايه؟ وقول بما يعملون الغيب. وقول بما يعملون الغيب. اللي هي فين؟ والله ما يعملون خبير مش كده؟ لقد سمع الله. خبير؟ لقد سمع الله. مين اللي بيقراها بالغيب؟ وبما تعملون حق. اللي بيقراها بالغيب مين؟ حق. يعملون حق اللي هو مين؟ ابن كثير؟ ها؟ أبوه؟ تمام يا جماعة؟ بما يعملون الغيب حق مظلوم أنا طبعا الوضع هي كباية الدين. يبقى أنا عندي فيها خبير اللي بيقراها بالغيب مين؟ ابن كثير وأبو عام. واللي فيها بصير اللي هناك اللي بيقراها بالغيب شايعة دخلوا له. خلاص؟ بعد كده بقول ايه؟ يميزة مع الأنفاذ. يميزة مع الأنفاذ. حتى يميزة الخبيثة من الطيب. ليميزة بتاعت الأنفال اهي. الله الخبيثة من الطيب. هكسر الايه؟ السكون. ماشي ايه؟ وشدده بعد الفتحة وتمشي فيه. هي السكون اللي هو كان ايه؟ الياء. حرف المد ساكن صح؟ هكسره واشدده بعد الفتح والضم. فهمت حاجة؟ الساكن قال لي فكسر سكونه. الساكن في كلمة يميز ايه؟ الياء. ما الياء مي المي مكسورة يبقى الياء. يبقى انا هكسر واشدده بعد الفتح والضم. يبقى الفتحة الأول وراها ما هو جالها كده شقلبها. ما هو عشان ما تقوليش ايه فتح وضم يبقى الياء اللي مفلقها. هو قال لك بعد الفتح والضم يبقى بالترتيب كده. يبقى حتى يميز الله الخبيث حتى يميز الخبيث من الطيب. وسورة الأنفال ايه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. مين اللي قرأ يميز؟ ها؟ شو شو حمزة؟ سهلة؟ طيب بعد كده بقول ايه؟ والباقي يقول يميز بقى عكسها ايه؟ بالفتح والكسر والسكون. سنكتب يا ضمة. سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء ونقول ذوق. تقول لك ايه؟ اقرأها لي كده ترجمها لي كده بقول ايه؟ واحدة واحدة. قال لك ياء يبقى انا احط الياء ضم ها مع فتح ضمه هي اشكلها سنا تو بو ماشي يبقى انا سا يك مع فتح الضمه اهي تبو يبقى سيكتب خلاص سيكتب ما قالوا نزلها زي بقى سيكتب سنكتب يا ضم مع فتح ضمه كده سهله بعدين لك وقد وقد هي كانت ايه وقد لهم قال لك ايه وسيكتب يا ضم مع فتح وقد نرفع صح ما هي كانت مجروره حرف وقد لهم الانبياء بغير حق مع يا نقول ها ونقول ذوق شفت القراءة الطويلة ديت من قراءة مين؟ سهلة هي صعبة البيت في حد ذاته صعب لكن لما تفصصوا حتة حتة يبقى ايه؟ سهل سنكتب ما قالوا وقتلهم دي مش عفوا مش وقتلهم وقتلهم سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء فعل ومفاعل ومفعول ومعطوف ومنصوب على المعطوف على المعطوف على المنصوب ونقول بالياء. قال لك ياء ضم يبقى هضم الياء مع فتح الضم يبقى الضمه بتاعت التاء افتح وقد ارفع مع ياء نقول سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق. ده لو بقرا بخلاف يبقى دي قراءه حمزه قراءه الباقين عكسها ما ضد سهله كده في مشكله عندي ولا عندي تاني؟ بس البيت ده خلاص ما تفهموش. اظن كده سهل جدا. بعد كده بقول ايه؟ وبالزبور الشامي. جاءوا؟ جاء ولا جاءتهم؟ بينات. والزبور والكتاب المنير. مش تقول كده الايه؟ جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير. قال لك الشامي هيقرا غير كده. جاءوا بال جاءوا بالبينات. قال لك وبالزبور الشامي و خلاص. يبقى انا عندي قال لك وبالزبور الشام. يعني زود في كلمه الزبور ايه؟ الباء. يبقى انا عندي الشامي هنا هيقول ايه؟ جاءوا بالبينات وبالزبور والكتاب المنير. يبقى زود بقى عند كلمه ايه؟ الزبور. الزبور والكتاب ما فيش فيها حاجه. يبقى هو زود بقى واحد. والباقي يقول جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير. وبالزبر الشامي كذا رسمهم. يعني مرسوم في الشام بالبيه الباب. بعد كده قال لك ايه؟ وبالكتاب هشام. يبقى هشام هيحط بقى لكلمه الكتاب. يبقى دي قراءه مين؟ المذكر. ما هو ايه؟ قال لك ان الشامي زود في الباب في الزبر والشام زود الكتاب. عشان ما تزود الزبر والكتاب يبقى دي قراءه المذكر. نجيب قراءة هشام بقى. جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب. خلاص؟ يبقى أنا عندي هشام هيزود الباء في الكلمتين. وابن زكوان يزود في الباء واحدة لأنه قال لك الشام في الاثنين وبعدين أخصص هشام بواحدة. والباء يقرأ بباء واحدة. جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. سهلة كده؟ واكشف الرسمة مجملة. عايز أقول لك إن هي في المصاحف الشامية مرسومة بالباء في الزبر وكلمة الكتاب فيها خلاف في المصاحف الشامية. ماشي؟ خلاص؟ قول بقى إذا غير مرسومة بباء واحدة بس. بعد كده صفى حق غيب. جاب الرمز الأول يكتمونه. اللي هي الآية بتقول إيه؟ وإذ أخذ الله ميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هو جاب إيه؟ يكتمونه الأول. اهي يا يبين لتبيننه خلاص. هي الكلام على ايه؟ يكتمون يبينون ده. صفى حق. صفى حق. صفى اللي هو مين؟ شعب. ها ابن كثير وعم. هيقرأوا ايه بالغيب في الاثنين؟ لا يبينن للناس ولا يكتمون. فاهمينها؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا يبيننه للناس ولا يكتمونه. من اللي قرأها بالغيب؟ شعبة وابن كثير وعم. شعبة وابن كثير وابو عام. والباقي بالخطاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. بعد كده قال لك ايه؟ لا تحسبن اللي هي الكلمه الثالثه ايه؟ الغيب كيف سمعت له. هنا عكس. هو جاب لك اللي بيقرا بالغيب هيبقى اللي بيقرا بالخطاب الكفري اهي. لا يحسبن اللي هي فين؟ لا اللي بعدها اللي هي فيها الفرح. مين اللي قراها بالغيب؟ كيف سمعت؟ لا يحسبن الغيب وكيف سمع؟ من اقراء الغيب كيف سم نعبد ها نافع ابن كثير ابو عمرو. ودول مين؟ سهله. لا يحسبن الذين يفرحون. بعد كده قال لك ايه؟ انا عايز كنت عايز اجيب الكلمتين مع بعض. طيب انا عايز اجيب الكلمتين مع بعض عشان خاطر ايه هيبقوا فيهم قراءتين. ماشي خلاص كده عرفنا دول، عرفنا دول الكوفيون اهم، ها ودول مين؟ اهل سما زائد المعنى. ها بعد كده قال لك ايه؟ حقا بالامر فلا يحسبنه. صح؟ قال لك بضم الباء وحق بضم الايه؟ بضم الباء فلا يحسبنهم وغيب. يبقى فلا حق اللي هو مين؟ ابن كثير؟ ها؟ ابو عمرو بضم الباء صح؟ اهي وغيب صح؟ يبقى بالياء فلا يحسبنهم. فلا يحسبنهم يبقى أنا عندي فلا تحسبنهم فلا يحسبنهم. طيب كده اتلخبط صح؟ عارفين الحتة دي فيها كم قراءة؟ فيها قراءات كتير قوي، ناخدهم بالترتيب. قراءة نافع حد يعرف يطلعها؟ يبقى لا يحسبن الذين غيبهم بالغيب مع تحسبنهم. مع تحسبنهم لا، خلي بالك إن السين فيها ناس بتقرأ بالفتحة وناس بتقرأ بالإيه؟ بالكسر. يبقى أنا عندي أقرأ نافع ولا إيه؟ لا يحسبن الذي حق بالغيب مع الكسر، لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما فعلوا فلا تحسبنهم بمفازة. يبقى هنا يحسبن تحسبن غيب وخطاب مع كسر. ده مين؟ نافع. ابن كثير وابو عمرو زي بعض، غيب مع كسرة فلا يحسبن، لا يحسبن الذين يفرحون فلا يحسبن. ده ابن كثير وابو عمرو زي بعض الاثنين، خلي بالك عشان يا ايه هتيجوا تحطوا القراءات على بعض تلخبطوا. يبقى انا عامر ابن كثير وابو عمرو كده ايه ادينا بجمعها اهو، ابن كثير وابو عمرو خلاص. ابن عامر الغيب والفتح، ها والخطاب والفتح، يبقى زي نافع بس بيفرق عنه ده بيفتح. شفتوا ابن عامر زي نافع بالظبط؟ ما حدش يقول ابن عامر زي، لا هنا بقى يقول لا يحسبن، لا يحسبن فلا تحسبن صح؟ يبقى انا عندي نافع وابن عامر زي بعض بس بيفرقوا كسر السين وفتحها. فضل مين؟ يقرأ ازاي؟ بالخطاب في الاثنين، مع الفتحه ولا مع الكسره؟ عاصم وحمزه مع بعض والكسائي لوحده. لا تحسبن الذين يفرحون بأتك فلا تحسبنه، والكسائي بالخطاب والكسر، والخطاب والكسر، لا تحسبن الذين يفرحون فلا تحسبنه. معايا؟ تبقى انا عندي برضه الكوفيون هيقراوا زي بعض زي نافع، بس تبقى نفس الفكره بتاعت نافع وابن عامر. خلاص؟ انا كده بجمع، انا عارف ان في ناس كتير ما بتعرفش تجمعها على بعض، لكن لو ركزنا كده واحده واحده هنفهم. خلاص؟ يا ريت لو رحتوا قريتوها هتفهموها على طول، انا كده قربتها على الاخر. ماشي بعد كده بقول ايه؟ وفيه العطف او جهل مبتدا. ده بيقول لك التبرير بتاعي يحسبونها، يعني معطوف على اللي قبلها او جايه بدل من حاجه قبلها. دي كلام ما دعوه على مش عايزين ايه. بعد كده بقول ايه؟ هنا قاتلوا اخر شفاء، هنا سوره آل عمران وقاتلوا، ها؟ وقتلوا، مش عارف انا يعني في الكتابه النهارده. لو كفرنا عنهم هعمل مقص كده هغير. قال لك هعمل ايه؟ هنا قاتلوا اخر، قاتلوا هاخر. مين اللي قرأ كده شفاء؟ حمزه الكساء. يبقى ايه؟ فالذين هاجروا من ديارهم واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لو كفرن عنه. عكسوا، وقتلوا وقاتلوا. سهلة، يقول بقى يقول وقاتلوا وقتلوا. طبعا ما تنساش ابن عامر ونافع يقولوا ايه؟ وقتلوا. ابن عامر وابن كثير. وبعد يعني اتخر، وبعد في يعني بعده، السورة اللي بعدها براءة اخر يقتلون شمردان. اخر في سورة براءة كلمة يقتلوه. فيقتلون اهي فيا كتبها برضو يعقلون. قال لك اخر يقتلون شمرده سوره ايه؟ توبه اللي هي سوره براءه. يبقى فيقتلون اهي يقاتلون في سبيل الله. ولا تأخرها فيقتلون ويقتلوا شقلبها تبقى ايه؟ فيقتلون ويقتلون قبل المقتولين الاول. ان الله اشتري ان الله يقول بين الله اشتري من المؤمنين انفسهم ولهم بان لهم جنه. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون سهله. فيقتلون ويقتلون مش ويقتلون زي ما موجوده في بعض المصاحف. كل الناس بتراجع كل اللي بيقرا معايا بيراجع من المصحف. وانا اقول لهم ما تراجعوش من المصحف ده لان في اخطاء كتير. وبرضه بيروحوا مراجعين هم وقعوا في الكلمه مكتوبه ويقتلون. اللي بترجم في المصحف ده قايل تحت مع كسره التاء ما اعرفش جابها منين. طب انت جبتها منين كسر التاء ديت؟ هو قال ايه؟ اخر يقتلون عشان رمضان قال فيقتلون ويقتلون. هي الايه اللي قبلها فيقتلون ولا يقتلون؟ هو قال اخر بس ما قالش حاجه في التشكيل. يبقى ما تختارش انت القراءه. يعني في مصحف من المصاحف اللي هي مكتوب موجوده والهوامش بتاعتها فيها جمع القراءات مشهوره يعني موجود في المكتبات مكتوبه في غلط بيختار. طبعا الكلام ده ايه؟ مش مظبوط. خلاص؟ يبقى فهمت وقاتلوا وقتلوا وقتلوا وقاتلوا فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون مش ويقتلون. ماشي من الناس كتير بسمعها كده يقول لك اصل موجوده في مصحف كذا كذا. طبعا الكلام ده كلام هرس. خلاص؟ بعد كده بقول ايه؟ نراجع بقى مع بعضنا ايه زي كده ما عملنا في اخر البقره. قول ايه بتقول ايه؟ وياتوها يعني ياتي الاضافه وجهي. هي وجهي دي واحده واحده انتوا خايفين لك واحد وجهي دي في سوره ايه؟ فان حاجوك ما تروحش تدور في الكتاب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. مين اللي بيفتح وجهي؟ وعم علم وجهي. ماشي؟ وعم علم وجهي. يبقى مين اللي بيفتح؟ نافع وابن عامر وحفص. فقل أسلمت وجهي لله بقى يسكنه. خلاص أدم المال. طيب بعد كده وإني كلاهما جت إني دي مرتين. اني ايه؟ اني اخلق لكم من الطين. والكلمه الثانيه واني اعيذها بك. اول واحده اني اخلق لك لا الاول اني اعيذها واني اعيذها. مين بيفتح اني اعيذها؟ نافع. نافع وعشر اليها الهمز بالضم مشكله فعن نافع فافتح واني اعيذها بك والباقي سك. طيب اني اخلق نافع وابن كثير وابو عمرو اهل سامع مفتوحه بعدها همزه همزه مفتوحه فتسعون مع همزه فتحي لصهار سامع. بعد كده بقول ايه؟ ومني يا وجه ومني ان الايه بتقول ايه؟ مني فتقبل مني انك انت همزه يا اضافه بعدها همزه قطع مكسوره. مين اللي يفتحها؟ وثنتان مع خمسين مع كسر همزه الفتح قولي حكم نافع وعام مني. بعد كده بقول ايه؟ واجعل لي قال رب اجعل لي ايه. مين اللي يفتحها؟ اللي بعدها يا بعدها مسقطة مفتوحة نافع. نافع هل يسألهم من شوية؟ ها؟ سامع أهل سامع؟ لا غلط لأن جعل ديت من الكلمات اللي هي كانت منصوص عليها فيها خلاف فيها مشكلة. مش كل أهل سامع اللي فتح نافع أبو عمرو ويا آنف اجعلني وعنه البصري ثمان تنخها ويونس يوسف فان الاولاني ولي بها وضيفي ولكني ودون تمثلي ولا اني فاجعلني. يبقى اجعل لي هنا ابن كثير يخالف. مش احنا خدنا الكلام ده رحمه الله عليه. ماشي بقى جابوا ليه؟ وانصاري انصاري مين اللي بيفتحها؟ انصاري الى الله. هل تتقطع عليها مكسوره؟ مين اللي بيفتح لسه قايلهم دلوقتي؟ نافع غلط لان برضه من الايات المسلمين الايات اللي فيها كلام بناتي وانصاري عبادي ولعناتي وبعده شاء بالفتح بفتح اهمله نافع. خلاص صعب على عمر. الحمد لله. بس حاول تحفظوا الابيات وتذكروا منها.